الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أرسلهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. سورة النساء آيات نمبر 88-90. سورة النساء آيات نمبر 88-90. لدينا مقصد صدقونك ومنافقان وغبت خسلتنا في الوصاف بيانك مسلمانان تهدايات دو كتاب جداد البدو تارون نظام إحاده خط تارون أفاده تارون سبق في أخي تارون بيان في كتاب يوب الفرع انداب تارون يوب الحفارس تارون لا تدين يوب الحسلام تارون با دعا دا با عبادت تي خير صالي دا يوب اللي تارون ساعت مكان وفتيت ناسا لنن سبق في بيان منافقان جسر الله تي سكنا في غمر عليه السلام والسلام میدان خود کرتے میرے مسلمانوں کی طاقت تعداد 1000 ہر کسان روان مسلمانان کی ہے. عبداللہ ابن ابی منافق تلار کی رواقش اور کل زم کر ادری سو مرگری رواقش کے مسلمانان او سو کسان پاتی دری منافقان تبارک دی مسلمانان اختلاف کے دار باقی یہ دار تاثیر دی دوسرا جہاد پکار دے جنگ و طرح پکار دے دا قتلے ہو گئے بعضی مسلمانوں یہ خیر دے ولی وزنے لہو مسلمانان دی تو عذر دے باقی بے اختل سوچے بسرے دے مسلمانان دی سلیمہ وی اس کے اثرے سلیمہ وی اگر تو چنگا وزنے مسلمانان دے دے دے یو باہ باہ یو واقعی ابلا مسلمانان مخصیرین دے سلے دا نمکلو مکرامین بعضی کسان مدینی منوری قرار مسلمانان اظهار به اسلامی او که من مسلمانانی کروز تیری سی داغی دا نیت مخده خده داغی تجلی کشو واپس اتخریر اللہ نسی مکرمی مسلمانان اختلاف قلمی اختراری مسلمانان جاد ودلی یوی بیسر جهاد پسار دیدا و جل پسار دیدا مرتب اسلام قدیت او بیا تدون تری خود اتخریر اللہ او مرتب کدیم و بده سزا قتل تا وجل قتل بعض مسلمانان وی نه مجبوری دیا به مدینی منوری آب و هوا و پس خنوار آگلی او بو اتصاب دیمه زکا کدیم و لارم بابلی دا الته کمزوری دی مکه مکرمه کې الته کې دینو د شیدی الته خاندان دی الته کې دینو هغوی سره تعلق کېږي دي کلمې ووایو به مسلمانان ټول زموږ سره ښه کار دي چې مونږ یې ووایو یو دا واقعهم وه مفسرینو لیکلی پیغمبر علیه الصلات وسلام نری واخېستو د دوی سره مونږ سول یا دغه د عبدالله بن ابی منافق او د هغه ملګرو سره یا دا کسان چې کوم مکې مکرمې نه راغلي مسلمانان چې واپس لاړل مکې مکرمې ته هجرت یې پرېښود دې نه کړو پیغمبر علیه الصلات وسلام خاموش پاتې شو. بیا دا آیتونه نازل شوه اوس چې مونږ وایو دا څلور آیتونه الله پاک مسلمانانو ته وویل ستاسو څه کار دی چې تاسو دغه لیکېږي هدایت خو زما لاس کې دی تا ته هدایت وکړم هغه هیڅوک بیا نه شي ګمراه کوي او تا ته چې نه کړم هغه ته شل ځله کلمه وایي په هغه ته ما هدایت نه کوي هدایت دا زما په لاس کې دی دا ستاسو په لاس کې نه دی دا یې خلکو کوشش دا دی چې تاسو مې د خپل دین موایي خیال کوئ دغې خلکو سره دوستي مه کوئ تعلق مه ساتئ دا کافر دي تر څومره پورې چې ستاسو کسان هجرت دوی نه کوي خپل مال جهاد یې نه وي پرېښی د دنیا مینه یې نه وي پرېښی د خدای د پیغمبر د کار یې هجرت نه کړی د خدای د پیغمبر مینه یې نه خپله کړې خیال کوئ چې دغې خلکو سره دوستي او تعلق نه کوي دا کافر دي کافر وو او کافر به وي خیال کوئ چې دوی خلکو سره اوس دوستي او تعلق نه کوي نو الله پاک جوړ دې غوړ یا جنو کې دا خبره کوي چې دا به خالص کافر دي دوی سره تعلق نه ساتي چې هجرت تاسو ته هم هجرت کوي کړی دی دا تاسو د سینې دي کړی دا تاسو ما جدا دې دي کړی دا تاسو ابو هوا کو ان تاسو د مکیو کې دن کې تاسو باندې ابو هوا چې دی نو دلته نه تاسو پرانه تر ورځې له دې نه راندې بیا خسته دا به تاسو ته ټلیفون د دې تر سره وي چې دا تاسو په اسلام کې نه کیږي رولې نه دا مسلمان مسلمانان نه دي دا ته نه نه مسافر مرګري دي ان ته دې سره غره لګېدل واپس ویل او هغه نه راځه اخر یې راځه نو مخه تاسو دې استاد فال ضرورت نشته او دې څه ته هدایت چې اون تاسو ته څه دې نشي رسول او ته ګمرا چې اون تاسو ته څه نه قام نشته او خپل کار کوي په دې چې خلاص خپل نن څه نه ساتي د دې خپل کار دي څه خپل کار خامہ علیکم څه چې دې تاسو د پاره په مناسبتونه په واره د مناسبتونه کې څه اته نه دځو دا تاسو د بدلې کې والله الله خاص ارته فهم والو دې دا دما څه دي هغه دې څه معنا لري د دې په دې کې مونږه تاسو څه خبره وکړي خپل ځای ته ورسېږي واپس لاړ او تريدون آیاتات اراده لري اے مسلمانانو ان تهدي چې تاسو هدایت کې من هغه ته چې عبد الله کترو گمراه کړي څو کترو گمراه کړي هغه تاسو هدایت کولې شي نه څه کوي ومن يضل الله فقد گمراه کړي فلن تجد له سبيلا څه به بیا نوم مو یې د پاره کړل د هدایت لار هغه د کار دی چې دی ان کو او خدای ګمراه کړي یوه دی دا کافر دا منافقان دا مرتد خلک هیڅ وخت لو تذکرون چې تاسو کافر دي سما کفر نه تاسو د دې کو سره کوي که تاسو نه سواء تاسو د برابر دین تاسو ځان سره برابر دی خیال کوي چې د دې سره برابر دی فلا تستحيوا من يتبع منهم الدين اولياء وبه كيف دا تاسو ته ویل کی چې لږ شان ته راځي د پاره هغه نرم غوسه ده دا نرم غوسه مو ساتي دا نرم په دې کې راځي او پاره مو ساتي دا تاثیر دي حتی تر دې حد پورې چې لږ تر نرم پیدا نه کی یهاجر فی سبیل الله چې دې هجرت کی تلا را ده په تاسو چې څنګه تاسو هجرت کړی دا ته هجرت دی مو کی نو بس دی یا تاسو مسلمانان دروي او څنګه هجرت وکړي ځکه چې نه لري اجازه مې هجرت وکړي یو هجرت د دار الكفر نه دار اسلام ته د خپل ایمان د حفاظت او د بچو لپاره لکه مسلمانان هجرت وکړي د مکې مکرمه نه راځي د مدینې منورې دا ته یو مسلمان باندې فرض دي چې دې راه هجرت وکړي او هغه وخت کې دینو فرض او هر څه باندې فرض چې دې راه هجرت وکړي کتابت لري او کتابت نه لري بیا بیا خبره ده ته ماته کله اخرى چې پیغمبر علیه السلام وکړه ما لا هجرت بعد الفتح مکه ته هیڅ ځای هجرت نه یعنی چې مکه دار الاسلام وګرځیدو نقول ده أغا جينا هجرة خارج جري كتاب خامقا هجرة كتير بس من توفيقه كتاب توفيقه وكتاب توفيقه يو خدا هجرة أو يو هجرة أغتر قيامتا كوري حديث راضي لا تنقطع لا تنقطع الهل هجرة حتى تنقطع الصولة كرمار دا كوري هجرة نعماء بخاري وحديث رانا قلتلي وعلى ما عيني تلين شعره بالبخاري أغلي كلي أن المراد بالهجرة الباقية هي هجر السيئات بجنا هنا هجرة ماذا كان مرضى كوره سيرا جنا هنا كلي هجرة في جامعة لك في غمر عيسان عليه السلام فرمي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر أغلي سيرا كل جنا هنا لأرى سارونا في الله دائما نكره إلى غير هجرة في جامعة من هذا الجناهون من هجرته هناك المرضى قوره الغافيدة قبل هجرة مبغى بس الإيمان ده حفاظة بكارة هجرة بكار دي فرج دي ويوم سلمان باهم دي فتلاغ الإيمان محفوظ مي من هذا الوطن ملاسة هجرته فردي وزنا اللنقاط مسلمانان وطويت ايه مسلمانان وطرسان قوله تجي ساسو تسام هجرة ملي كلا من مرمى بوصد جيدة كارة ملاسة حتى يهاجروا في سبيل الله فردو حدا قول تجيه هجرته في تمارا رسول الله فإن تولوا فكر تجيه اغر جيدا هجرته انته بهجرتنا انكارته فخذوهم ان تجيلا واقتلوهم او قتل تجيلا حيث وجدتموهم كم جيت قاتل جيانين كم جيت رياب جيانين نبط وجنا فاسر جهاد حكم جديدا دام مسلمان نجي بيجا قرنر نجو كملا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ومني سي دجين دوستان او اندادجر خيال كاو دجين اندادجر ومني سي يظل مديني انصار ليهودنا مدد سبب مثل غمار عليه الصلاة والسلام وطور فرمي الحديث لا حاجة لنا بهم لا حديث قوم دي انت يجيه تجيك نشي دجين ارمين الانباد غالي فالله فرمي ولا تتخذوا منهم وليا من سيد الدين دوستان ولا نصيرا ومن ذات جر يهود نصارى مشركات كم رسيدي فهل تيدين من باب مطار ذات ريكات أكل في خلره لجلا سبع كم خلق هجرت أكو أو واسش في بار المكي مكرميتا بس ريك تاس الدورة المجولة ذات آخر دي كم جيسي في دوامين جنج سروتي وجن كريديما ودي حكم بساخر كتاني ام جيزة خريفات استثناء في دباب الخم ذاك تسان دا كافر سبا مرتج جيزة قوم ترى تناعلا او انا قوم ترى ستاسو دا جنبانده معاهده من بطاو سر جنبته او جيزة سي اذي ترى تناعلا او جيزة سر جنب كول النسوال دا جنب نظر تنجي نستاسو سر جنب كول غالي نستاسو اسم حليف جناتين اي اذي سر جنب كول غالي بس امن كل جنب ترور غالي الله وي نتلا يا سر جنب ريدي سمتا سر جنب كل ونستاس دا قوي غالي نستاسو سر جنب او خانين واغستا ساسو لين حليف جنات سر قناع واغستا نجواتو دي سر جنب مكار إلا الذين مدر هغتا سامي يسيلوني سؤول شيدي إلى قومي وقوم بينكم تبمعدون تاسك وبينهم وقمعدون داريك المساق وعدين تاسك داري معاهدة لجنزان دي او دا كافر لا الأغيثة لقناة وعدتها او جاءوكم يا راسي تاسك حسرت صدورهم تنجي بسيدة ذو أن يقاتلوكم في جنب كتاب سر او يقاتل قومهم يا جنب قوم سلطة نختل قوم دا حليب جماعت رجن في نتاو سر جنب القالي لجنبه نفسي جنب المغالي ما الله فرمايش جاءت لكم مسائل جانبا جاءت فروسا روز كلا تنظير سارك كذا جنب كرنكم اتفل كارك وزب اتفل كارك مجاولي وزبك في جنبا ولي لدي استخدقات ذات انسيلي كي من تغالبي خال فريتا قدر كيري اي مسلمان سبا عزيز فريتا قدر كي نجاو سكي الله ولو شاء الله فكرت خفيه بسلطات لسلطهم عليكم ومسلط كرده وغالب كرده جيل رفتاك بانده سلطات لكم نجيب تاثر جنكله نسائل اعتذلوكم فكرت جي عزل كي جدا والي كي جتاكم عزل وي جدا والي جي تاثر جدا وشيه فلم يقاتلوكم او جن نتل تاثر لن يغلى مغوالي وألقوا إليكم السلام او غربي تاكتا صلحا تبقى منك رسولها وكي من جنب كل مغوال الله غفور جماعة على الله فإحنا بدرجو الخلوطة لكم شخص لطار عليهم جديدة بسبيلة الله شخص تيسنا نستخد وقر سكار في الله وطرقان جنتا أبي كل حقية تاسي جنتا المسلمان شان دانري كديس بجنت جنت المسلمان شان دانري مسلمان كار أمن دي تساريدا تكون وركوزي خلقة آرام وركوزي دانتي مسلمان بجنت مسلمان تكون فقار نتا يرسو آيات كي الله يوضل في الحفر بعد ذلك يجب أن يكون هناك جنة كل نطلع لكن أردت كما خبرة كيرا فتعفيره كي رؤوشي نتلك استاسو على تعفيره كي جنة أو ميدان كيار مجاد الدين غلق عرف كي جدا كيف يشي ساري كي رؤوش داري تعفيره إمداد كي تعفيره كي جدا نجد وقت حربي مجاد تعفير إمداد كل غاري أدركي حوالكي فأمن جنة كيرا شيرا منجا فقا امن جنتي فقالا كدا جنتي امراشي مليز لخا رخيجي شيرا اوش جنكم او وكافر وصر مرجفيا قيدا مسلمانا وصلا جاء الله فرمال شجي كلها نسوى خي امن نسوى خي او خاما خي لخا رخيجي او جن خي جاء الله فرمال جي نسي او نيكي جن وصروكي جفاك مزارك مسلمانا وصلا الله فرمال ستجدون جرد تقاسب أمني جواب من آخرين نور كفان يريدون تأذي إرادة لأن يأمنوكم تفأمن في الساسنة ويأمنوا قومهم أو فأمن في أخفل قومنا بس كل ذن تغري أن تأذينا تأمنوا في جساسنا تأمنوا في فكلما ردوا إلى الفتنة حركة تجيوا تسكون في فتنوا فسادتا جن تيارشي ميدان تيارشي وأركسوا فيها نجيبا وركتا فيه تأغيش نور من دو يا غدان قرطة جي لاف نودري جي خام خام مسلمانان ترجان كي او اخطل كافر كروالاي نسا إلا ميعتجيلوكم سترتجي نجدا كي جستاسنا ويلقوا إليكم السلامة دا لم لم طول سرد دا عطف كتر لم دا لم يعتجيلو دا سا إلا ميعتجيلوكم سترتجي نجدا كي جستاسنا خلاريجنا ولم يلقوا إليكم السلامة او نغر جلتا في تسلها ولم يكفوا ايديهم او نبند الكل لاسنا لا تخارح تلخام خام سلمان للا سورولي ما الله فرمعي فخذوهم انشي جيلرا واقتلوهم قتل جيلرا ايك واختفتموهم كم جيتا في ديام الجيلرا وأولئكم داخلة جعلنا لكم جرزول من قصاص دفار عليهم تجيبا بسلطان المدينة جديد اختار مخص قصاص ايش اختار وصرانه جدا تقاو سر جنك خص قاو سر جنك دليل قائمك تبي خلاري جنان نبي يديك وبي هلاز نبي يديك جدارة واحدة صورة كما لكم في المنافقين فالتشي بيستاس بطارة بارد منافقان كيكو أتين دبرود لجوڑ دو كتاس بغد لجوڑ شئ يوغيدا مسلمان ديو بلغيدا كافر دي والله الله فاس أرقصهم وغالوا الجيل را بما قصدوا أغا تجيكم قصد قصدت منافقة أغا منافقة ديوا قصل أو حكيم وكرمي تلال الياد ميدان جهاد نلال الوقتكو أتريدون آياتا سيراد لري أن تهدو فقط هداية في من هرشاتا أضل الله في جمرا في جسدقا فأسو كفر جمرا في أبو تهيس في هداية في كولي فقط ولد أبو دفار نرم بوصل ره ومن يدل الله وسو في جمرا في فريقات فلن تجد له سبيلا فجاب من مداغو دفار سلار بهداية فداغو تهداية كولي نشيريا ودو جيخ وحيدا تعفير خلق لو تكفرون تقاس كفروك كما كفروا لك سنرس جي كفر كرره فتكونون سواء تشيب تاس برابر دي سرق كفر تعملك جيخ تاس الله جدا تخرج ومن تسانش فلا تتخذوا منهم فستعز من سيد الدين أولياء فدوس سرا حتى تربي حد طور يهاجروا تبي هجرتك في سبيل الله صلى رنسل قاسك سرسان قوري جي هجرت نبي صلي نبي صلت تعلق مساته فإن فولو سرسان جي وافش او هجرت هجرت اونتو او او قصدل فخذوهم مؤني سيدي لرا وقتلوهم او قتلتو بي لرا حيث وجدتموهم خمزة سنجا منتل ولا تتخذوا يعني الكافر تفهموا معامله وسرعوكي سنجا معامله كستاس الكافر وسرعي دي سرع من دكتاكي قول كل دا كافر دي كستاس الكافر هجرت نكل ولا كافر ولا تتخذوا او ملك منهم دجين وليا دوست ولا نصير او متوك دادجر إلا الذين مدرها تسان يسيرون تأغي أرسي إلى قوم يقوم بينكم كما بين ساكت وبينهم وكما بين داغي كمين ساق وعدوي لجن من دي معاهدة شري وجيدا كيغي فرقنا وافلي أو دعوكم يا راسي تاسك حسرت تدورهم كالتنجي سنيد بي أن يقاتلوكم كجنغ وكتاس سرا إن جن قول غرمت لاي او يقاتلوا قومهم يا جنب كسك القوم سرا نكافر سرا جنكو الغالي نمسلمانان سرا جنكو الغالي بس دا امن جنكير الغالي لو شاء الله قصر قصفها شيدا فليطاك لسلتهم عليكم نمسلت سر بيه جيدرا غالي سر بيه جيدرا عليكم فتاسوا باندي سلا قاتلوكم نجنب سر قاو سرا فقص سر قاو دا ويزلوك شدونو اغا تمزوري اتولي دا بزرية تولد الجن قول مقواري فإن اعتزلوكم فشرت جيجي دا فيجي كاسنا يعني جي فيجينا فلم يقاتلوكم نقاس جنك ويدي سرا وألقوا إليكم السلام أو غرزيتا فصلحا فما جعل الله تسند درجو لسرقات لكم ساس بطار عليهم تجيبا لسبيلا سلاح ساس لا جديد تارا جديد تزلك نتعب آخر جنة رمتا فتجدونا ضرب كتاب بدلام من آخرين النور خلق يريدون تغيير دلري أن يؤمنوا كم تتأمن في الساسنا ويأمنوا قومهم أو تأمن في دفت القومنا انتبه آمن ذو الكيرو الغاية وكلما ردوا هركة لتجي وتسليش إلى الفتنة فتنة فساد طرفتا روبا لشي لك راجع من سرد مسلمان الجند راجعتا وركسوا شيها نجي جاور وتسليش وتسليش آخر طرفتا زاد كافر تحمايت كي فمرشت كي ولاري او مسلمان عنو تروجي ميدانتا جن وسرطي نسا إلا ميعتزلوكم كجي نمني كي جستاسنا ويلقوا إليكم السلام او نغر جي تاسك سلحا سلحا مسرنكي ويقفوا أيديهم او نبن لي السلاسنا جزننا نسا تجوهم اني تجي لرا وقتلوهم او قتل تجي لرا حيث تقسموهم كم جاءت تاسو بيامي نجي لرا جاءت جي لاس نودري نجاء قاسم لاس نودري مريكو جي وخو اسو اترى قولي سعيكو وأولئكم أو داتا كان جعلنا درجو لجمونا لكم تاسو بطار عليهم تجيبا لسلطان مبينا دليل خارا اخصار دليل دي هنبدي تجيب جانكي نجاء قاسم جانكي الله فرمائي جاء قاسم فرمائي جانكي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله ثم ناسقتنا مساكي خدا يريد أسارينا مساكي بزرير جنة مساكي في تعميد يسير سيكون مقامان سيكون بحوالة فرد جنة مساكي يا الله بدعات ورسومات مقاعدة عمان سيكون يا الله إخلاص فرد جنة تيرود سيكون على راش يا الله هر عملت إخلاص مساكي يا الله لا فتنول استقرار قريب عمل كل سيكون يا الله فرد مردان لأهل إسلام وبخ جماران تخلاء سيكون كامل ورش فمن دوريدين كوياران ودوستان ورون وقيم بس كسري حاجاتي يا الله كل شري حاجاتي كورا وقاضي يا الله كل فرسانين ختمتي غمون المسيجتين انقامان كوفات مال أولاد كن بركات واسي كورون كن بركات واسي يا الله ده حياة ده فرد جنة نشيكي فضي حياة ده فرد جنة خدايا وساتي ودنيا ده دنيا كن بخسالي جنة نشيكي آخرت كن بخسالي جنة وبعافية جنة راشي فإن قدم تسو مكانكي حسن تسو مكانكي عملنا أمام تسرى لك كده أسرات جسر الله عملنا مينا من كل قامان تسرات مثل ما نانك يتحاد الاتفاق سيدا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.